الإنسان بطبعه اجتماعي، يحب أن يذهب ويأتي ويسافر ويكون علاقات ويستكشف ويطلع ويبحث عن الجديد ويتصور الواقع القريب منه والبعيد. دعنا نسمي هذه الظاهرة الانتشار، يعني حب الانتشار في جميع الجهات. هذا الانتشار يا أعزائي الكرام له جهتان مختلفتان، انتشار عبر السطح وانتشار في العمق. طبعا قد تتداخل وقد يتحيز الإنسان إلى جهة دون الأخرى تماما، يعني بعض الناس انتشاره على السطح، يعني إذا سمع بشيء جديد ينطلق ويذهب يزوره، إذا قرأ عن دولة جميلة يسافر إليها، يتعرف على الناس ويكون علاقات معهم. الانتشار الآخر وهو الانتشار في العمق، هذا الإنسان لا يبدو أنه اجتماعي ولا يظهر من أسلوبه وطريقته في العيش أنه يتحرك ويزور ويأخذ ويعطي ويكون علاقات، فيبدو انعزاليا في الظاهر، لكن انتشاره في العمق، يعني هو يقرأ الأمور ويستكشف ويطلع وينتشر من الأعماق. طبعا لا شك أن لكل جهة مزايا وإيجابيات وسلبيات، لكن تظل القراءة العميقة والانتشار عبر العمق أدق وأحكم. يعني الشخص الذي يتعرف على الثقافات المختلفة ويستكشف الشعوب الأخرى عبر القراءة في آدابها وفلسفاتها، لا شك أنه يستطيع تكوين تصورات أدق وأحكم وأشمل من الشخص الذي يكتفي فقط بالزيارة الجسدية الفيزيائية، ينتقل ويتحرك ويطالع ويرصد. هاتان الجهتان من الانتشار هما ما ينقسم عليه الناس، يعني يوجد من ينتشر عبر السطح ويوجد من ينتشر في الأعماق. كما ذكرت، الشخص الذي ينتشر في الأعماق لا يتحرك جسديا ولكنه يتحرك ذهنيا، يعني قد لا يحرص على مقابلة الإنسان لكي يتعرف عليه، وإنما يحرص على القراءة له والاستماع والتعرف على مشاريع في الحياة، هكذا يكون صورة عنه. أيضا الشعوب الأخرى لا يحرص على زيارتها بقدر حرصه على القراءة لها والاطلاع في آدابها وفلسفاتها، وهذا الانتشار هو انتشار النخب. أما الناس العاديين فانتشارهم على السطح، يعني يرصد الأمور ويحللها حسيا بما يشاهده ويطالعه أمامه. طبعا لا شك أن أيضا الانتشار على السطح له مزايا وله إيجابيات، وإذا استطاع الإنسان الجمع بين الثنتين فقد حصل على النتيجة التامة، لكن لا تتيسر للجميع. غالبا الشخص الذي يحب الحركة والزيارات الجسدية بنفسه يكره القراءة والاطلاع والبحث والتقليب في الكتب، والعكس صحيح أيضا، يعني الشخص الذي يحب أن يستكشف عبر القراءة والاطلاع في الأعماق يكره أيضا الزيارات الجسدية. فهكذا هي طبيعة البشر، والكمال لله عز وجل.